اذكروا النبي يا عاشقين النبي صلى الله عليه صلى الله عليه. البخيل ما يصلي على النبي صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. صلوا ألف مرة عمر رفع قدره تحلى به السمرة في بيت أهل الله. بمشي على الشبرة كله رضا لله. صلوا ألف مرة عمار رفع قدرة نحلى بالسمرة في بيت أهل الله. بشد للسفرة بشد للسفرة بزورنا قبرة بزورنا قبرة. بشد للسفرة بزورنا قبرة في حج أو عمرة برحم على الله. صلوا ألف مرة عمار رفع قدرة نحلى في ذكرى محتار في أمر حيار بأهل الله. ألف مرة عمار رفع قدره نحلى بالسمرة في بيت أهل الله. ربي شرح صدره ربي شرح صدره ربي رفع قدره ربي رفع قدره ربي ربي شرح صدره ربي رفع قدره رفعوا للسدره سلام عليه الله. يعرض عليه أمره بابنا لله. صلوا ألف مرة عمار رفع قدرة نحلى بالسمرة في بيت أهل الله. نفس الكدرة تلقين قصص غبرة تسرين في الغدرة خافي عقاب الله. صلوا ألف مرة عمار رفع قدرة نحلى بالسمرة في بيت أهل الله. تذكر الحضرة وأيام في ذرة ما تنفع الحسرة وامر الملا لله. صلوا ألف مرة عمار رفع قدرة نحلى بالسمرة في بيت أهل الله. ختمي بأبو الزهرة ختمي بأبو الزهرة والآل والعترة والآل والعترة ختمي بأبو الزهرة والآل والعترة والصحبة والنصرة لجاه ذوف الله. بزورنا قبرة ربي